الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم إحنا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لعن إسلام سيدنا سعد وهو الشخص الرابع من السابقين إلى الإسلام. ولما أسلم وكان بارا بأمه فغضبت أمه وقامت قيامتها وصارت تصيح وتستنجد وتستغيث لترده عن دينه وعن إسلامه، وتقول: ألا أعوان يعينونني عليه من عشيرتي فأحبسه وأطبق عليه الباب حتى يموت أو يدع هذا الدين المحدث. فلما رأى منها ذلك وقد دخل بيتها قال لها: لا أعود إليك ولا أقرب منزلك. قال: فهجرتها حينا، ثم أرسلت إلي. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إذا فزع عليك وصادف الرغوة على التنجرة لا تنوهم، خليه صادف. لما بدك تقوم بالدعوة إلى الله أو تأتي بالإسلام الحقيقي، بتقوم الشياطين بيدخلوا بأمك وبأبوك وبرفقائك وبأشكال ألوان يا ريان. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بدك صمود في القلب والذكر، وصمود في العقل والفطر والمعرفة والعلم. طالب العلم ابني ما بيقروا سيرة النبي كما ينبغي. فالمسلم ما بيعرف سيرة النبي. الخلاصة قالت له: عد إلى منزلك ولا تستغيث الناس فيلزمنا عار. قال: فرجعت مرة إلى منزلي، فكانت مرة تلقاني بالبشر وتارة تلقاني بالشر، وتعينني بأخي عامر وتقول: هو البار لا يفارق دينه. حسب عقلها الجائر الخرفان هذا البار مين؟ المنحوس الكافر عابد ايش؟ الصنم، لا يفارق دينه ولا يكون تابعا. فأسلم عامر، فلقي منها ما لم يلق أحد من الصياح والأذى حتى هاجر إلى الحبشة. يا أبني قديش تحملوا في سبيل إسلامهم هجرة إلى أفريقيا، معناته لو كان مطمئن على حياته، على رزقه، على معيشته، ما بيهاجر، بيترك وطنه، بيترك النبي. النبي أبو طالب تولى حمايته، معناته كان حياته ما مأمنه لحتى وصلوا إلى الإسلام. هلا نحن يا ابني إسلامنا آمن مطمئن، ما في مين إلا ليش أسلمت ويقيم القيامة عليك ويهددك بالموت وبالقتل وكذا وكذا. فليش يا ابني ما نستكمل إسلامنا؟ إسلام العلم وإسلام الذكر وإسلام إسلام العلم بده شيخ، إسلام الذكر بده شيخ، إسلام الحكمة بده شيخ، إسلام التزكية بده شيخ. تعالوا الأبو نايف أبو الكريم وشوفوا له إيه متل مخبئ لأبو نايف الاختيارية اللي متحكايتنا اللي يرضى يكون علينا. لا حط له يا رب. ايه طيب منيح مظبوط مظبوط. تعال شو الله دللك اكثر تستاذ. فالذكر ما بصير يا ابني بلا شيخ، العلم ما بصير بلا معلم، تزكية النفس ما بصير بلا مزكي، القرآن تقرأ قرآن من غير معلم ما تستفيد منه شيء. هلا اللي عم يقرأ القرآن عم يستفيده علما تقوى حكمة تزكية نجاحا. هذا كتاب هندسة بدك تقرأ بكلية الهندسة من طريق أساتذة الكلية. المسلمين ما بيفهموا، الشيخ عندهم أعداء أعدائهم المسلمين، مجموعة المسلمين. والدليل على ذلك متى ما ذكر الشيخ بسوء كلهم كل ألسنتهم تنزل للمعركة بلا عقل ولا علم ولا فهم ولا حكمة. شلون بدهم يصيروا مسلمين وهم من أعداء اللي بده يصنع لهم إسلامهم؟ أعداء أبدا. لو صلى ولو صام ولو راعى الحج ولو شفت الشيخ، رأيت الشيخ، شفت إنسان الشيخ هيك فالله يمن على المسلمين. قولوا إيمان على من يقول لا إله إلا الله، لأن كثير من الناس مسلمين بأقل وحدة يهتم بردته، تارك الصلاة، مانع الزكاة، من ناعين الزكاة، ما الصحابة يسموهم مرتدين وحاربون حرب أهل الردة، وتارك الصلاة، كمان يقطع رأسه كفرا. بقول مسلمين قول الله ينزل اللي يقول لا إله إلا الله، وفي ناس ما عاد قالوا كمان الله يهدي الناس اجمعين. فهيك لقوا من العذاب. بعدين رد عملت أرقع ام سعد على سعد، وحلفت لا تاكل ولا تشرب حتى يدع صبأته. صبأ يعني غير دينه، إذا ما برجع لدينه إضراب صيام. فقال لها والله يا أمه لا تستظلين ولا تأكلين ولا تشربين حتى تتبوئي مقعدك من النار. بتموتي على جهنم ايسي يلا. قال وممن اسلم بدعوة ابي بكر طلحة ابن عبيد الله التيمي، هذا الخامس من السابقين. هذول عداوة الاسلام، هذول اللي نشروا الاسلام في مشارق الارض ومغاربها. وعليكم السلام. وأسلم بواسطة أبي بكر. وقبل إسلامه قال حضرت سوق بصرة فإذا راهب في صومعته، قال سلوا أهل السوق هل فيهم أحد من أهل مكة؟ فقلت أنا من أهل مكة. قال هل ظهر أحمد؟ قلت ومن أحمد؟ قال ابن عبد الله ابن عبد المطلب. هذا شهره الذي يخرج فيه، معنى ذلك إن هذا الراهب حصل هذه المعرفة من الإنجيل أو التوراة أو بطريق الكشف، والمعرفة القلبية الروحية والأكثر أن يكون من هذا. من التعيين بالشهر والسنة واليوم ما موجود في الكتب السماوية، وليس هذا من طبيعة الكتب السماوية، فقد يكون كشفا وقلبا وروحيا. فقال مخرجه من الحرم ومهاجره إلى أرض ذات نخل وسباخ، إن أرض فيها ملح، فإياك أن تسبق إليه، لا تخلي الناس أسر وأبن منك، أن تكون أول المسلمين. قال طلحة: فعجبت من قوله ورجعت إلى مكة سريعا وسألت: هل حدث حادث؟ قالوا: نعم، محمد الأمين يدعو إلى الله تعالى وقد اتبعه ابن أبي قحافة. ما كان من أسلم ومعروف غير مين؟ سيدنا أبو بكر. قال: فغرست حتى دخلت على أبي بكر وقال صديقي، فأخبرته بما قال الراهب، فخرج أبو بكر بي حتى دخل على رسول الله فأخبره بذلك فسر بي فأسلمت. ولما ظهر إسلامي أخذني وأبا بكر نوفل ابن العدوية وكان يدعى أسد قريش، فشدنا في حبل كتفهم يريد أن يفتننا ويرجعنا عن الإسلام، ولذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين، لأن اثنين تكتفوا بكتاف واحد، حدا منكم تكتف في سبيل الإسلام؟ الإسلام من أخذوه بثمن غالي، نحن عم ناخذه بالمجان، فدفعوا أرواحهم، تركوا أوطانهم، أنفقوا أموالهم، خاضوا في الفزع وفي الرعب بالجهاد وسفك الدماء بالمشاق والإعراض والهزء والسخرية والجوع وكل أنواع ما يفتن الإنسان عن عقيدته. الفتنة أشد من القتل. الفتنة شو الفتنة؟ أن يفتنوك عن دينك، يرجعوك عن دينك إلى إيش؟ إلى الكفر. شو اسمها الفتنة؟ المسلم دي عن الحال أنه فهمان القرآن اللي قال الفتنة أشد من القتل، وبيعني بالفتنة وبيقصد أن النميمة، والحال الفتنة ما مقصود منها النميمة. هلأ ما في ما يفتن الناس عن دينهم من المغريات والفسوق والفجور وكل اللي يزين للإنسان المعاصي ويزهده في التقوى، هي اسمها الفتنة. الله يحمينا من الفتن. وكان النبي يدعو على ابن العدوية ويقول: اللهم اكفنا شر ابن العدوية. وحاصل من أسلم على يد أبي بكر عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، خمسة من العشرة المبشرين بالجنة. فسيدنا أبو بكر اللي أسلموا على يده صاروا عضائد الإسلام، ما أسلموا هيك على الهامش. فأنت أيها المسلم الآن إذا الله رزقك الإسلام، شو عم تعمل في الدعوة إليه؟ سيدنا أبو بكر لما أسلم صلى وذكر، ومع الصلاة والذكر قام بالدعوة إلى الله، بالدعوة إلى التعريف برسول الله، قام بتوجيه الناس إلى مصدر العلم والمعرفة والحكمة والتزكية. ما بس صلى وصام ونزل على بكانته، فكانت الدعوة أهم شيء في حياة الإنسان المسلم، حتى اضطروا أن يضع سيوفهم على عواتقهم وأرواحهم على أكفهم ويتركوا أهلهم وأولادهم وأوطانهم يغيروا هذا 10 و20 و30 سنة شي يرجع شي ما يرجع كل ذي نشر دين الله. فأنت أيها المسلم خصوصي طالب العلم، طالب العلم الشيخ أخرس ولا عنده حكمة ولا عنده قلب ولا عنده حقائق العلم. هذا البرنامج اللي بيقروه الأزهر وغير الأزهر والمعهد عندنا هذا ابني ما بيعطي شيء. فهني بدي أعطيكم الحقيقة هون معهد الجامع، معهد الجامع هذا اللي عليه المعول، هذاك لابد منه لكن ما بيعطي شيء. الجامع لو ما في معهد بيعطيه، إذا ما في جامع، إذا ما في معهد في جامع بيعطي، معهد غير جامع ما بيعطي. فسيدنا أبو بكر بمدة وجيزة وقيل أضاف إليهم ثالثا وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح، 6 من 10 الموشلين الجنة كانوا من إنتاج أبي بكر. فأنت شو إنتاجك في الدعوة؟ الله قال واجعلوا بيوتكم قبلة، جعل بيوتك مدرسة دعوة، محل شغلك مصنع دعوة، وانت في الباص اجعل الباص هيك الصحابة هيك المسلمين الاولين يا ابني. وفي سبيل ذلك ارواحهم واموالهم وعذبوا وطردوا لافريقيا وبعدين المدينة وبعدين هذا اللي بالمدينة رئيس العلماء شو اسمه اللي غاب عن مرته 30 سنة وترك ابنه فروخ راح الى الجهاد ومرته حامل ورجع من الجهاد بعد 30 سنة ودخل على بيته وابنه ابن 30 سنة راح يقطع راسه لابوه انه الزلمة اجنبي فايت على عرضه. وذاك لما سال ابنه كمان الاب راح يقتل ابنه انه شلون شب قاعد وصليته لا الاب عرف ابنه ولا الابن عرف ابوه. فالاب في معركة الجهاد والام الله يعطيكم زوجات تنجب لكم هيك اولاد وتصنع هيك اولاد، هاي الام هاي الزوجة. اما حمراء وخضراء مثل ابو ذنب محناية، تعرفوا ابو ذنب محناية؟ انت تعرفوا، انتوا بتعرفوا، انت بتعرفوا هذا بس هي مال التسجيل. ابو يكون عقلك مرة مثل ابو دبر محناية، احمر واخضر واصفر. دور على وحدة، على وحدة تنجب لك مثل ابن فروخ. ربيعة الرأي كان ربته وصرفت كل ثروة ابوه عليه حتى جعلته رئيس علماء المدينة، كان من تلاميذ الامام مالك ابن انس. هاي الزوجة، هاي الزوجة، هاي اني وين تصنع؟ منين تتاخذ؟ من طريق الصالحية، من طريق المالكي، تؤخذ من مثل جامع ابو النور. خليها تكون سودة وعورة وفكحة بس يكون فيها دراسة وفي قلبها في ايمان واسلام وعلم وحكمة. فستة ثم اسلم وكان من السابقين صهر عمر بن الخطاب سعيد بن زيد ومعه اخت عمر فاطمة بنت الخطاب وهي ثانية النساء اسلاما بعد خديجة وقيل الثانية ام الفضل زوجة مين؟ سيدنا العباس. وبعدها اسماء بنت ابي بكر وبعدهم عبيدة ابن الحارث ابن عم النبي، ومنهم أبو سلمة، هذا كلهم من السابقين، وعثمان ابن مظعون، وعبد الله ابن مسعود. قال وسبب إسلامه، قال وكنت راعيا، مر النبي عليه ومعه أبو بكر، قال هل عندك من لبن؟ في عندك حليب بغنماتك؟ فقلت نعم ولكني مؤتمن. شوفوا يا ابني كفار أهل الجاهلية الوثنيين، شوفوا أخلاقهم وشوفوا أمانتهم. أنا بيقول لك مسلم وبيبلع لفة النبي، ما هي؟ هذا الوثني قال له في عندي حليب ويمكن بالمصاري، قال له لكني مؤتمن. قال هل عندك شاة لم ينجو عليها فحل؟ في عندك غنم لسه ما حبلت وما نف عليها كبش؟ قال نعم. فأتيت بشاة صغيرة وليس لها ضرع، بزاز ما ألها، فمسح النبي على ضرعها وسمى الله تعالى، فإذا ضرعها حافل مملوء لبنا. ما بده من لبناته، من لبنات الله. قال فأتيت النبي بصخرة منقورة فحلب النبي فملأ الوعاء لبنا، وهي عمرها شيء 3-4 أشهر. قال فعجبت ودهشت، فسقى أبا بكر وسقاني ثم شرب. شوفوا تواضع النبي، شوفوا أخلاق الداعي، سقى ما هو أول شرب، وهو أسرف خلق الله. سقى أبا بكر صاحبه، ثم سقى المشرك الوثني الراعي الفقير، ثم قال للضرع قلص فقلص. البز كان قد راس الاصبع صار قد البطيخه صغيره، قال له ارجع مثل ما كنت، مثل البالون نفسه رجع مثل ما كان. والى ذلك اشار السبكي بقوله رب عناق. شو العناق؟ الغنم الصغيره السهله. ما نزى الفحل فوقها مسحت عليها باليمين فدرتي. ورب عناق ما نزى الفحل فوقها مسحت عليها باليمين فدرتي. طالب العلم اذا بده يقريهم فقه للناس فوض الرضو، اول يعلمهم شيء يلبي قلوبهم بمحبة الله ومحبة رسول الله، يكون في عنده قلب ذاكر يلقاهم بمجالسة الله وصحبة الله. بعدين إلا المشيخة فاشلة. الأسلوب اللي نشأ عليه فاشل ما بينجح. فلما رأى ابن مسعود هذا دهش، فقال يا رسول الله، رأس الأسلم والشاهد شهادتين، وقال علمني، فمسح رأسه وقال بارك الله فيك إنك غلام معلم. شو مع خلاص فتح ما فتح على قلبه، انفتح الكتاب الإلهي بقلبه، كل علم بيجي من فوق، ما بيجي من الحبر الأسود ومن الدوائي، بده يكون معتمدكم قلوبكم. طلاب العلم المجلس هذا ما لازم يفوته لو كان 4 أيام ما نايم، ولو زحف على بطنه وبالسيول وبالطين، وهذا يفعل أكثر من هيك. ومن السابقين أبو ذر، هذا رقم 21. قال سمعت به محمد. فقلت لأخي أنيس اذهب إلى مكة وانظر لنا هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأتني بخبره. قال فرا ذهب أخوه أنيس ورجع فقال والله رأيت رجلا يأمر بخير وينهى عن الشر. هذا الدين الشيخ بده يصنع الخير في النفوس ويطهر النفوس من الشر. هاي ابني بالحيض والاستحاضة ما بصير، هاي بدها قلب يتصل بالله حتى بقوة الله الذي بيده الخير يزرع الخير في القلوب، وبقوة الله ينتزع الشر من النفوس. قال ويزعم أن الله أرسله ورأيته يأمر بمكارم الأخلاق. الشيخ أول ما بده يبدأ بالدعوة بده يأمر بالخير وينهى عن الشر ويشتغل بمكارم الأخلاق وبالحكمة وبالنور وبالقلب وبالذكر وبالله. أما بنفسه بهواه بأناة بهدف دنيوي كذا هذا ما بينجح ولا يدخل معركة، يروح يصير نجار ويصير طيان ويصير دكنجي ويساعد الشيخ، يساعد الشيخ في أمور الدعوة، وبده يعرف حاله بأن الشيخ نائب رسول الله بقدر خدمته ومساعدته ومناصرته وتوقيره وتكريمه عم يوقر وعم يعظم وعم يناصر وعم يحب وعم يتقرب من رسول الله. هيك النبي قال العلماء ورثة الأنبياء بمقدار بعده وجفائه وعدم اكتراثه، وبيجي على الجامع بيسمع وبده يظهر ويمشي وما بده يتحمل مسؤوليات. هذا الله يعفي عنا، ما بدي احكي عن اسمه وماذا يستحق من لقب ووصف. فقلت فما يقول الناس فيه، اي انت دراستك له وهذا حكمك، شو حكم الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن. كاهن يعني بيأتي بالمغيبات، يخبر بالمغيبات. ساحر لحظة واحدة بيغير الواحد، هذا شيء. قال له انت شو رأيك؟ قال اما انا والله لا اقول الا انه لصادق وانهم لكاذبون. هذا الموفق يا ابني، هذا الموفق. فقلت اكفيني اموري حتى اذهب فانظر. ما اكتفى هذا العاقل، يروح ما بيكتفي بإذنه، يروح يشوف بعينه، لأن الإذن بينكذب عليها، أما العين صعب ينكذب عليه، بينكذب لكن صعب كثير، أما الإذن كثير سهل. فقال له كن على حذر من أهل مكة، أهل مكة كلهم عاملين ثورة عليه، إذا دريوا فيك إيه بدك كذا ينالك شر كبير. قال فذهبت فمكثت في المسجد 30 يوما وما كان لي طعام إلا ماء زمزم. هذا الصوم على الماء، الصوم على ما في أكل إلا إيش؟ إلا ماء زمزم. قال وسمنت حتى تكسرت عكن بطني، بطن صار له تنيات، وما وجدت علي شحنة جوع. فما حسب الجوع، اولا الصوم على الماء ما بجوع الواحد، صوم الطبي، وزمزم لها خاصية ولها بركة، وخصوصا الذي جاي في سبيل الله بتجي معونات اضافية على الماء وحتى على ماء زمزم. كنت أخشى أن أسأل الناس عن رسول الله. إذا واحد سأل عن النبي صار مسموس ومشبوه بده يناله أذى. إسلام هيك نحن لقينا شيء في سبيل إسلامنا؟ أبدا. قال فلقيت عليا فقال له ما أقدمك هذا البلد؟ قال أبو ذر إن كتمت أخبرتك. فأديش في النبي مخاط بأول الإسلام بالأخطار وبالأذى وبالضرر، ما حدا حد يسترجي ويتجرأ يقترب منه أو يسأل عنه. فشيخي شو شفت أنت؟ شو شفت وشو عملت؟ وما تحسن تعمل شيء إلا تسلك مسلك النبي، تدخل في مدرسة حراء. النبي تولى الله، أنت بده يتولاك نائب النبي. أبو بكر ما دخل في حراء، دخل في حراء رسول الله. الصحابة دخلوا في كهف النبي، فأوروا إلى الكهف. وين كهفك؟ وين حراءك؟ وين ذكرك؟ ذكرك ابني الصلاة في الأربع وعشرين ساعة خمس مرات، الصوم بالسنة مرة، الزكاة بالسنة مرة، الحج بالعمر مرة، أما الذكر قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كانوا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا صلاة القلب، هي الصلة مع الله، هي هذا الأزهر الرباني مع تزكية النفس وطهارتها، مع الحب اللي كان النبي أحب إليهم من أرواحهم وأهليهم وأموالهم. في بدك رابطة أكثر من هي؟ فإذا ما صار لك شيخ كون فيها المواصفات، لو تقرأ علوم الدنيا وبتبلع كتبها وبتاكل ورقها ما بصير شيخ. وإذا صار لك هالشيخ وصار لك هالرابطة صار لك الارتباط، صار ما قروا كتب، كانوا أميين. وصفهم النبي قال علماء حكماء فقهاء أدباء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. فإذا الله جمع لك التنتين فأنت ذو الجناحين، وأنت العالم الحكيم والمنقذ والمجدد العظيم والناجح الذي لا يقف أمامك أي شيء في طريقك يمنعك ويصدك عن تحقيق أهدافك السامية، وبصير رحمة للناس. صح قالوا ان انا جاي مشان محمد. قال له ايه طيب انا بدلك، انا بمشي قدامك انت بتلحقني لكن تعمل حالك ما لك صلة معي. واذا رأيت شيء بخوف بخاف عليك او على حالي بعمل حالي عم صلحنا عليه، بصير بدك تنتبه وتعذر. كأني أريق الماء، بعمل حالي كأني بدي أقضي حاجة، فأنت لا تلحقني امضي ولا ترتبط فيه توقف. فشوفوا قديش النبي كان في حالة من الخطر. والمسلم إذا بده يجي للمدرسة اللي أنتوا جايين على الجامع، خفتوا شيء؟ حدا اعترضكم شيء؟ في سؤال وجواب؟ فهذا قديش ابني القصة محاطة بالأشواق، محاطة بالهلاك وبالموت. قال فمضينا حتى دخلنا على رسول الله. فسأله النبي أين بت؟ قال له في الحرم. قال له وماذا كان طعامك؟ قال له ماء زمزم. قال إنها طعام طعم وشفاء سقم، إن شربته لتشفى شفاك الله، ولتشبع أشبعك الله، ولتقطع ظماءك قطعه الله، وهي همزة جبريل. جبريل ضرب بجناحه الأرض فنبعت زمزم وسقيا إسماعيل، ثم بايع رسول الله على أن لا تأخذه في الله لومة لائم. يصرح بالحق وما بسعى عن الناس، لاموه، حكوا عليه، سبوه، بهدلوه، تهموه. فبتعثوا تبايع النبي انتو هالبيعة، وما دخل بهذاك الوقت، بهذاك الظرف، بهذاك الظرف. مثلا اذا واحد اجى قدام مركز مراكز الامن وقال انا تابع لاسرائيل، شو بيصير عليه؟ هيك كان اجى بيعفو عنه ريحة اسلام. هكذا نالوا اسلامه. نحن ابني ما في شيء، صفيان علينا ان ندخل في حقيقة الاسلام، والشيخ موجود. بكرة اذا فقدنا الشيخ بنقول يا ريت هي ما بتعمر بيت. اكسبوا الشيخ واشتغلوا بالذكر بجد، خصوصا طلاب العلم. والله اذا بتصيروا كما ارغب وكما اعلم، فانتم اسياد زمانكم وانتم ملوك زمانكم في اي بلد كنتم. ما في شيء يقف، لان الاسلام اسعاد الانسان. الاسلام ابو العقل وابو الفكر وابو المدنية وابو الحضارة وابو التقدم. لكن يا ابني طالب العلم ما في مين يسمعه. ان شاء الله بيصير، والله بيوفق الناس كلهم. انا اليوم دعيت لكل العالم ما للمسلمين، وأدعي للمسلمين، برجع بقول يا ربي هل يعني بيقول لا إله إلا الله؟ لأنه ما أنا مسلم، بس بيقول أنا مسلم. بدعي بعدين بقول لي كل عبادة النبي الله أرسل رحمة للعالمين، وعلى أن يقود الحق ولو كان مرا. ولذلك كان سيدنا أبو ذر مشهور حتى مات، اعترض على معاوية واعترض على سيدنا عثمان، وكان لا يخاف في الحق لومة لائم، ويقول الحق ولو كان مرا على الناس ومرا على نفسه، يتحمل في سبيله ما تحمل. وكان النبي يقول في حقه أبو ذر يمشي في الأرض على زهد عيسى. ثم قال له ارجع الى قومك واخبرهم يأتوني، فاذا بلغك ظهورنا واعلاننا فاقبل. فقال ابو ذر، ما بايع النبي على ان لا تأخذه في الله لومة لائم، قال له ما لحتى تظهر من هلأ انا بدي ابدا، لا تأخذني في الله لومة لائم، والذي بعثك بالحق لأصرخن بالإسلام بين أظهر المشركين، وذهبت إلى مجتمع قريش وناديت بأعلى صوتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا واحد دخل إسرائيل جاسوس وإجا قدام مخابرات إسرائيل قال أنا جاسوس من سوريا، شو بيصير عليه؟ هيك فعل ابو ذر. لكن مع ايش؟ قال وقاموا علي قومة رجل واحد كالصائقة، وقال قوموا الى هذا الصابئ اللي غير دينه وارتد عن ملته. قال ومال علي اهل مكة بكل مدرة، بالكدرة، بالعظم، بالعصي، حتى خررت مغشيا علي. ما حدا منكم اكل شيء قتله او مستعد ياكل شيء قتله؟ هلا ما في حاجه، هلا الناس كلها بخير، سيكبر رئيس الجمهورية صائم مصلي والإسلام قبل حركة الإخوان ما صار لها من التشجيع في عصر وفي عهد ما صار لها في ظل الحركة التصحيحية. الجوامع ما ابتزت ونشأوا الإخوان في ظل الحركة والدعوة انتشرت في كل الآفاق والرئيس في قلبه يرقص طربه حتى الله يهديهم ويصلح الخلافة. صار الذي صار. فالشاهد الإسلامي يا ابني ما قام وما صار بالهيئة. فالداعي إذا استعمل الحكمة بهالوقت ما بيحتاج يأكل أكله مثل تبع أبو ذر. كان الجو إسلام والجوامع والموادن والقرآن والرئيس عم يصلي بالتلفزيون وإلى آخره ما بتحتاج. لكن أما في زمان أبو ذر حتى يعلن الإسلام فدائي. قال فأكب علي العباس. سيدنا العباس رمى حاله عليه وقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من قبيلة غفار وإن طريق قوافيركم عليهم. بكرة بيقطعوا عليكم القوافل بيقطعوا عليكم كل مؤونتكم وأرزاقكم. قال فعند ذلك تركوني وأنا مغسل بدمائي. أنت صار لك هيك يا أحمد؟ ما بدنا منك هيك. اشتغل بالذكر وبعدين ادعو الناس إلى ذكر الله. ادعوهم إلى الله. ما ادعو إلى سبيل ربك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هاي وينها عند أهل العلم؟ يهدي قلبه وينها؟ جاهل أمي الشيخ أمي أمي القلب عالم اللسان الشريط عالم اللسان شريط الكرتون شريط النحاس عالم اللسان الكواليتي تبع الأسطوانة عالم اللسان. بدنا عالم القلب عالم الحكمة. بدنا فقيه القرآن فقيه الدعوة فقيه الهندسة. كيف يبدي الإنسان المسلم اللي يجعله أعظم إنسان في عصره وزمانه علما وعقلا وحكمة وكل شيء ودينا ودنيا. النبي عمل الملوك عمل الحكماء وفلاسفة عمل أبطال المعارك ما بيعرفوا الهزيمة. كان قليلهم يغلب كثير أعدائهم على ضعف سلاحهم وقلة مالهم. هذا كله صنع المهندس الأول. فقال وتركوني ورجعت إلى أخي أنيس فقال له ماذا صنعت؟ قال أسلمت وصدقت. قال له ما لي رغبة عن دينك؟ فأسلم أنيس وأخبرنا أمنا فأسلمت أمنا وأتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم. هذا مسلم. إيه أنت أسلمت يا ترى عيلتك أسلم نصفها؟ أصحابك أسلموا إسلام العمل إسلام القلب إسلام الحكمة إسلام العلم والحكمة والذكر والقلب لحاله بصير للحيط فوت عود من الكعبة مليون سنة بلا معلم تستفيد شيء. عود بقبة النبي مليون سنة بلا معلم تستفيد شيء. النبي إلا اطلع العلماء ورثة الأنبياء دونك وكلائي منك يقوموا مقامي. أما القبة الشباك هي ما له علاقة بالتعليم وبالإرشاد. فالتبرك نتبارك بنعال النبي نتبارك كل شيء من سنة النبي. التبرك شيء والتعلم والإرشاد والمرشد والمزكي شيء آخر. فقال ومن السابقين خالد بن سعيد، هذا رقم 22. قال وكان سبب إسلامه أنه رأى في النوم نارا فظيعة ومهولة، ورأى نفسه على طرف الوادي والوادي ممتلئ بتلك النار بالضياع، ورأى أباه يريد أن يلقيه فيها، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام آخذا بحجزته. ماسك النبي من زناره، أبوه بده يمشي يرميه النبي بده ينقذ خلفه يمنعه من الوقوع فيها، فقام من نومه فزعا فأتى إلى أبي بكر فقص عليه منامه فقال له أريد بك خير، هذا رسول الله قم فاتبعه. فأتاه فعرض النبي عليه الإسلام فأسلم وخلع ما كان يعبد من حجر وصنم ووثن، وعلم بذلك أبوه أحيحة وكان من عظماء قريش، فغضب أشد الغضب فانتهره ووبخه حتى كسرها على رأسه. فكان يا ابني اسلام البلاش ما بصير، هلا بدك تكسر رأس الشيطان بعشاوة الذكر، بدك تعتكف في الجامع هيك مركب، هاجروا تركوا تجاراتهم ودكاكينهم ونسوانهم وآبائهم وأمهاتهم، والمرة تركت جوزها ورجع ترك مرته. كانت الهجرة لأجل أن يجتمعوا للنبي ليتعلموا من النبي ليدخلوا في مدرسة النبي. أنت ما أنك تعال تريك من 500 كيلو متر وتريك كل شيء، تعال من بيتك ساعة لكن ما لا حتى تسمع، تسمع لتعمل، تعال اعتكف في المسجد انقطع إلى الله كل الانقطاع. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. لو واحد قال لك السلام عليكم قل لا سلم عليه، أنا مشغول بالله أنا مع الله، رفيقك لا تهد معه لا تقر، هذا ما وقت القر. إذا تكسب الله كسبت الدنيا والآخرة. فمع وجود الشيخ الذكر هذا الأساس، هذا الشرش، من الشرش عم تطلع البدنية، الفروع، الأوراق، الأزهار، الروائح، العطور، الثمار، الحياة، الظلال. فضربه أبوه وقلعه غلب عليه بهذا غضب، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأم سعد غضب غضب غضب رضاء الله، نحن نرضي الوالدين ابتغاء مرضات الله، أما إذا تنافى رضاء الوالدين مع رضاء الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأخرجه من بيته وقال أهله لأمنعنك الحوت، لخليك تموت من جوعك. فقال إن منعتني فالله يرزقني. شو أنت الرزاق؟ ثم بعد ذلك هاجر إلى أرض الحبشة، ما حسن يدري ببلدهم، ما لم آمنين لا على حياتهم ولا على رزقهم ولا على عملهم، هيك لقوا في سبيل الإسلام. إيه أنت إذا بالأربعة عشر ساعة صرفت لك ساعة مع الله وساعة مع الناس، اذكر وجيب لك واحد يذكر معك، علمهم الذكر، علمهم لقاء الله، علمهم ذكرهم بالله، حببهم بالله، ذكرهم بالموت، ذكرهم بالإسلام الحقيقي. انتم مالكم مسلمين، انتم مسلمين الاسم. هالبلاء لنازل على المسلمين، صرنا أذل من الكلاب في الكنف، ما في أذل من العرب الآن على وجه الأرض. كوريا أعز، فيتنام أعز، اليابان، المجوس، البوذيين، كل الأعز. ليش؟ لأنه إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، فأنتم تحملوا مسؤولية. غير اشتغل، أو اشتغل بقلبك حتى إذا يكون معك سلاح تشتغل. إذا تشتغل بهدايته ادعو إلى سبيل ربك باسم ربك وبذكره وبنوره وقوته، بحوله وقوته. أما إذا ما في معك قوة الله وحوله، بحولك وقوتك ما تحسن، بنفسك وهواك ما تحسن، بغفلتك وقسوتك وإجابك ما تحسن. بدك تنزل بالمعركة أنت والله سوا، وإذا فنيت بالله الله بصير هو. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، عند ذلك لا يخطئ سهمك، وعند ذلك لا تهزم في معركتك، ولا ينتصر عليك خصمك، وكان حقا علينا نصر المؤمن. فإذا انهزمنا دليل أنه نحن مانا مؤمنين. انهزموا بأحد لأنه خالفوا أمر النبي. مخالفة أمر النبي إيمان، لما معصية، معصية، لذلك من معصية. والله قال له ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إذا الهزيمة كانت بسبب المعصية. إذا ما في معصية النصر مضمون. فيا أمي من كان له عقل فليدرك، ومن كان له أذنان فليسمع. الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا. ومرض أحيحة أبو خالد، هذا اللي قلعه، شو اسمه أبوه وهو شو اسمه، مرض فنذر، قال إن شفاني الله من مرضي هذا فلا يبدو إله ابن أبي كبشة في مكة، لحتى ما خلي ابن أبي كبشة. هذا كان يطلقوا الاسم على النبي، انه ابو المرضع اسمه ابو كرشة، كان ينسبوه تحقيرا لمي لابو المرضع البدوي. لك ابني هل الله بيعزه ما حدا بيسمي زلو، وهل الله بده يرفعه ما حدا بيسمي وطيه. لا تزعل اذا وطوه، شوف حالك عند الله انت مقبول. اذا مقبول اضحاك عندك وفراح، كل هذا ارفع لك. فسمع ابنه خالد دعاء أبيه أنه إن شفاني الله من مرضي فلا يعبد إله ابن أبي كبشة. فقال خالد اللهم لا تشفيه من مرضه، هذا مغضوب لما مرضي هذا أبوه لغضب وإغاظ، هذا كافر، هذا بده أقطع رأبي. فاستجاب الله نذر الأب أم دعاء الولد، دعاء الولد، فأهلكه الله ومات كافرا. مين؟ أحيحة. وأسلم أخوه عمرو، ثم أسلم صهيب وعمار وياسر والد عمار وأمه نسيبة. بلغوا قرابة 40 في 4 سنين أو 5 سنين من عمر النبوة، قديش الإنتاج؟ حول 40. ومن السابقين حسين أبو عمران ابن حسين، قال وسبب إسلامه جاءته قريش وقالوا كلم لنا هذا الرجل فإنه يسب آلهتنا وراح تصير فتنة كبيرة. فدخل على النبي فقال ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرها بسوء؟ فقال له النبي يا حسين كم تعبد من إله؟ كم رب إله؟ قال له سبعة في الأرض وواحدا في السماء. قال إذا أصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال إذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال يستجيب لك وحدا وتشرك معه؟ أأرضيته في الشرك يا حسين؟ أسلم تسلم. فأسلم حسين، بعثوا لحتى يدبر لنا إياها وقام الله دبره. فعند ذلك قام إليه ولده عمران، كان عمران أسلم وعند النبي، لما فات أبوه ما التكش بأبوه ولا اكترث به. لما أسلم قام إلى أبيه فقبل رأسه ويديه ورجليه، فبكى النبي فسألوه فقال بكيت من صنع عمران. دخل أبوه حسين وهو كافر فلم يكترث به ولم يقم له ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم وفى بحقه، فدخلني من ذلك الرقة والرحمة. هذا الفقه في الإسلام يا أبني. إذا أبوك فاسق كافر تعطيه حقه، أكله شربه. أما وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تدعي إلى الله حتى يأسلم. ما إسلام الاسم والقول، إسلام العمل والسلوك، إسلام العلم والمعلم، إسلام المرشد والإرشاد، إسلام الدعوة والداعي. إذا ما صلى شيخ ما يصير له إسلام، إذا ما صلى خياط يصير لك طعم، إذا ما صلى خباز يصير لك خبز، إذا ما صلى لك مرض يجيك ولاد. وبعد 4-5 سنين أنزل الله على النبي قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، كان الدعاء سري ما في إعلان. فأمر الله نبيه أن يجهر بالقرآن في الصلاة فقط. شو يصلي قدام الناس يا عيني يا معين، هذا من غير صلاة وقدام الناس وهيك. فإذا بده يجهر بالصلاة ويذكر أصنامهم ويتنقصها ويعيد عليهم شركهم وكفرهم، قال فشق ذلك عليهم. وكانوا قبل ذلك يقولون محمد يكلم من السماء، ما كان يذكر أصنامهم وآلهتهم، بس يعني بشكل إفرادي بشكل خاص. فلما أعلن بالقرآن في الصلاة وصار بالصلاة يذم الشرك والأصنام وكذا، أجمعوا على خلافه وعداوته، وصاروا يعذبون من أسلم ويفتنونه عن دينه. تموا يعذبوه يضربوه يجوعوه يحبسوه يقاطعوه يسبوه يبهدلوه حتى يفتنوه عن ايش؟ عن دينه. هلا ابني ما في، والله هلا ابني انا الرئيس عم يكرمني، ليش عم يكرمني؟ ليش؟ صوتي حلو عاوزني الرئيس؟ عم يكرمني للعلم والدين يا ابني، او عم يشوف علم ودين. لما قلت له انا القيت محاضرة في موسكو في أكاديمية العلوم على أساتذة جامعة موسكو وكبار المستشرقين، اللي أتاني تقرير تفصيلي عن محاضرتك الإسلامية ورفعت رأسنا عاريا، قال لي ممكن تبعث لي نسخة؟ قلت له والله أنا ألقيتها ارتجالي. قال لي هاي، قال لي ما حوينتها هي تروح ارتجالي؟ قلت له لا ما راحت. قال لي أنت عدت؟ قلت له مسجلة بالشريط، ببعث لك الشريط، ببعث لك إياها ما مكتوبة، ببعث لك إياها منطوقة. طيب هل حيفرح وينسر برفع شأن الإسلام في إيش؟ في موسكو. فإذا الدين يا ابني إذا كان بحسب أصول الدين وأصول الدعوة في هالزمان، أنا في موسكو، أنا أول شيخ في العالم يلقي محاضرة على أساتذة جامعة موسكو. يا ابني هي مو شغلة صغيرة، أنا ما مرادي إني أمدحكم، أمدح نفسي حتى تحبوني، وتحبوني أكثر من هالقصة، من غير قصة تحبوني، لكن لحتى أفهمكم إنه إذا كانت الدعوة بحسب الحكمة وفيها إذن وداعيا إلى الله بإذنه، أنا شيخي لما أعطاني الإجازة بالإرشاد والتربية قال لي ما كتبتها لك إلا بإذن من رسول الله. فشغلة ابني بدك تأخذ شهادة من النبي بطريق شيخة، هاي شهادة تبع الورق والقلم والكتيبة والمكتيبة لازمة، لكن هي هيدا الحيط، هي شهادة الحيط. إذا شهادتك حطها بصدرك وحطها برواز وامشي بزقاق، أعطيها عنك إنك حامل إيش؟ شهادة بتصير مضحكك. أما إذا هي الشهادة معك في موسكو في أمريكا وين ما رحت في أوروبا، الطرق كلها مذللة ومعبدة والدعوة ناجحة. أحد إخوانكم كلكم تعرفون الأخ عبد الهادي الفرنسي الآن في أوروبا في أعظم مركز ولساته طالب، ومن رمضان إلى الآن ظهر خوارق العادات على إيده في الدعوة هناك. هذا لو كان في شيء 400-500 داعي، في 1000 داعي، هذا بصير من وحدة العالم وسلام العالم ومجز العرب ورجوع عزهم لهم. لكن يا أمي بكرة إذا فقدوا الشيخ بيقولوا ما عرفنا قدره. هذا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من ينتفر من الشيخ بوجوده بعد ما بيفقدوه هذا شأن المخزون. الخير لما بيكون بين إيديه ما بينتفع منه، لما بيروح بيندم عليه. الله لا يجعلنا من هؤلاء. مما اضطرهم إلى أن يختفوا بصلاتهم في الوديان، فكان مرة سعد يصلي مع بعض الصحابة فاطلع عليهم بعض المشركين شافوهم، فصار المضاربة، فضرب سعد رجلا منهم بلحى بعير فشجه، فكان أول دم أغريق في الإسلام. ثم اشتدت العداوة حتى اضطر النبي أن يدخل دار الأرقم وهم 39 4-5 سنين إنتاج قديش؟ هلا إذا كان داعي إلى الله فحل المدة العزيزة بيصير مئات وألوف حوله، الناس مسلمين يا أبي. أنا بجتمع بكبار رجالات الدولة من نساء ورجال من المسلمين اللي هون، المسلمين اللي بالنادئية، المسلمين اللي بالجبل، المسلمين اللي بجبل العرب، كلهم مستعدين يا أبني. والله أرض خصبة طيبة بس تحتاج إلى مزارع، مزارع كفأ لحتى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، بأفريقيا، بأوروبا، بأمريكا، بروسيا. أنا كنموذج بس الله عز وجل يرزقكم علو الهمة. أنا شوفوا يا أمي أنا على مرضي لازم ما درس، على مرضي باليوم بقرأ 4 أجزاء من القرآن، لازم ما أحكي الحكي اللي يهمني، ما بس بدي أمشي المشي جهد على قلبي، ضيف إله جهد القراية، طبيب النهاري ما بحكي، إذا ما صار همتكم بهذا الشكل ما بصيروا دعاة شغلة ما بلفة بجبة شهادة وكتب ومكتبة ودرس وخطبة. لا، بدنا من هون يتصل بالله، يكون متصل برسول الله، يتقن ثقافة القرآن ومن طريق المعلم. الكتاب وحده ما بيعمل المهندس ولا بيعمل الطبيب، الكتاب مع المعلم. قال وقاموا 40 بإسلام حمزة وبإسلام عمر حتى نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. كانت أول مرحلة سرا، ادعوا سرية. مرحلة ثانية فضع بنا ثم لجهد الصلاة صارت مناوشة. المعركة الثالثة قال له عيلتك عشيرتك، فدع بني هاشم وبني المطلب وبني عبد السلس وبني ليسل أولاد عبد المناف، يعني جد الثالث أو الرابع العشيرة. فصنع لهم طعاما فودعهم، وقبل أن يدعوهم لما الله قال له أنذر عشيرتك الأقربين اشتد ذلك على النبي، هو من غير ما يدعيهم عميق ما يلقى، والصحابة عميق ما يلقوا، وضاق به ضرعا. فمكث في بيته شهرا حتى ظن عماته أنه مريض. عم يفكر شلون يدعي، ما معقول، وثنيين متخلفين متعصبين ما بيفهموا. قال له ايش؟ لك بلغهم. فدخلنا عليه عائدات فقال ما اشتكيت شيئا. قال له انا ما بمريض. قال ليش ما بتطلع من البيت صار لك شهر؟ قال ان الله امرني بقوله وانذر عشيرتك الاقربين فأريد أن أجمعهم لأدعوهم إلى الله. فقلنا له أدعوهم ولا تجعل عبد العزة فيهم. مين عبد العزة؟ هذا المنحوس. مين؟ عمه، وهو أبو لهب. فسمي بأبي لهب بشدة احمرار خديه. فدعاهم وحضروا وكان فيهم أبو لهب. فلما أخبرهم النبي بما أنزل عليه أسمعه أبو لهب ما يكره وقال تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ وأخذ حجرا ليرميه به وقال ما رأيت أحدا جاء بني أبيه وقومه بأشر مما جئتهم به. فشايف أفضل وأخير وأشرف وأكرم شيء أنه أشر شيء وأخبث شيء وأردى شيء، وهكذا المخذول يرى الخير شرا والعلم جهلا والشرف دناءة. وفي رواية لما أتى أبو لهب ظن أنه أن النبي يريد أن يتراجع عن دعوته إلى ما يحب قومه، فقال أبو لهب هؤلاء عمومتك فتكلم بما تريد. فكروا إيش؟ أنه بده يرجع. واترك الصبأ. هالصب يعني وتترك دينك جبنا دين جديد، ترك قلت لا بحسب مين؟ أبو لهب قاتله الله. واعلم أنه ليس للعرب بقولك طاقة. العرب بكلامك هذا بجنان، هذا ما معقول. وإن أحق من أخذك وحبسك أسرتك وبني أبيك. وإذا حدا لازم ينتقم منك القاف فاقدرها. ان اقمت على امرك وهو ايسر عليك من ان تثب عليك العرب وتقاتلك بكليتها. قال اذا نحن بطشنا فيك وقتلناك احسن ما العرب كلها شو قديش يأمن النبي تحمل. وين العلماء ورثة الانبياء؟ شو تحملت انت في سبيل الاسلام؟ شو تحملت؟ عملنا درس كل فجر كل بعد مغرب، علمنا الذكر، علمنا القرآن، سيرة النبي، علمنا الأخلاق، علمنا الحياة، ما رأسنا الحيض والاستحاضة والتيمم، إيه؟ ما بيقبلوا منك إني، هذه بتجي الأحكام إجت أول لما الإيمان إجا أول، بمكة ما كان في أحكام، كان في زكاة، كان في صوم، كان في حج، كله غير صار، كان في تحريم الخمر، كلنا هن في مكة كل الصحابة كانوا سكرجية ولعبين أمار وأمرنا النبي على لعب الأمار وعلى خمر وعلى رأس سيدنا الحمزة أسد الله وأسد كلهم إلا القليل منهم. فما رأيت فلما سمع مقالت النبي قال تبا لك أبي هذا جمعتنا فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، يعني خسرت يداه وهلك. فلما سمع أبو لهب بما نزل قال إن كان ما يقول محمد حقا افتديت منه بمالي وولدي، فأنزل الله ما أغنى عنه ماله وما كسب إلى آخر السورة. ثم انتقل النبي من دعوة عشيرته إلى دعوة قومه، إلى دعوة أهل مكة، وهذا كله في ظرف حول 5 سنوات هذه المقل. لكن لو لم يتخرج من حراء ولو لم يمتلئ قلبه نورا ومعرفة وعشقا لله وفناء في الله وقوة بالله وحكمة، كان هيدا صدر يا ابني على المشاق على الأذى، تعرض للأخطار للموت للسباب للشتائم لسوء الظن، هاي هذا الطريق. اما لكن بعد منها بعد الاشواق في ازهار، وبعد المسبات في صلى الله عليه وسلم، وبعد الاعداء في من يقولون فداك ابي وامي يا رسول الله، وال20 سنة في بعد منها 15 قرن الان الى ان تقوم الساعة الى ابد الابدين، عز ومجد لا ينفد ولا يحب. البذرة حراء من هناك، بذرة حراء نزلت عليه المعلم من السماء فأفاضت عليه من الأخلاق والصفات ما يستطيع أن يحمل ذلك العبء الثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ووضعنا عنك حمل ثقيل، لكن نحن راح نحمل عنك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فهذه له. فما المقصود من الدرس أن تسمعوا وتنسروا شيء غريب أعلى من البقلاوة، ما أكثر من البقلاوة؟ لا، بدنا ننقله الى العمل. يكون تقوموا تشتغلوا اول بالله، تشتغلوا بالذكر في سوقكم في باصكم في سيارتكم، تكونوا دائما مع الله حتى القلب والموتور يشتغل. فاذا اشتغل هلا قطع الكهرباء اشتغل الموتور الجامعه تم ايه داوي والمزياعه بيشتغل. فاذا اشتغلتوا بالله ما في شيء يقف. بعدين مدرسة القرآن وأستاذ المدرسة موجود، تتعلموا الأسلوب النبوي النابع الذي لا يخطئ والذي لا يهزم ولا يخطئ ولا يخسر ولا يضيع. ضاعوا يا ابن الدعاء ما استكملوا الأمور من كل النواحي. فالسيارة إذا نقصت شوية هواء بالدواليب ما بتوصلك على الحج، أما إذا نقصت دولاب على ثلاثة هي ما تمشي بدور. لذلك يا ابن استكملوا إسلامكم، والمؤمن يألف ويؤلف، وإذا كان بالحكمة والموعظة الحسنة وكان حقا علينا نصر المؤمنين يا أبي. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.